لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم دائما أما بعد فما زلنا مع باب النواسخ. والنواسخ أقسام ثلاثة: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وقسم ينصب المبتدأ والخبر معا. وما زلنا مع القسم الأول وهو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو ثلاثة: كان وأخواتها، وما وأخواتها، وكاد وأخواتها. فأما القسمان الأولان فقد فرغنا منهم، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى درسنا بالقسم الثالث الأخير من النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذا القسم هو كاد وأخواته. فماذا يقصد بكاد وأخواتها؟ وما نوعها؟ وما عملها؟ وما معناها؟ وما أحكامها؟ كل هذا نعرفه إن شاء الله تعالى. كاد وأخواتها أفعال ككان وأخواته، فكان وأخواتها أفعال كلها، وكذلك كاد وأخواتها فهي أفعال ليست أسماء وليست حروفا، أفعال ناسخة. عملها كعمل كان، تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، كقوله سبحانه: يكاد البرق يخطف أبصارهم. فالفعل يكاد فعل ناسخ ناقص مضارع مرفوع، البرق اسم يكاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الجملة الفعلية يخطف أبصارهم فعل، والفاعل ضمير يخطف هو، أبصارهم مفعول، وهذه الجملة خبر يكاد في محل نصب، في محل نصب، فاسمها مرفوع وخبرها منصوب كاسم كان وخبره، فهي كما رأيت تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ولكن هذه الأفعال كاد وأخواتها لها شرط خاص، وهو أن يكون خبرها جملة فعلية، فعلها مضارع، هذا لازم. هذه الأفعال كاد وأخواتها يجب أن يكون خبرها جملة فعلية، فعلها مضارع، لا بد من هذا التحديد، كقوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، فيخطف أبصارهم جملة فعلية فعلها مضارع، هذا لازم، ولا يكون الخبر غير ذلك، لا يكون مفردا ولا يكون شبه جملة ولا يكون جملة اسمية ولا يكون جملة فعلية فعلها ماض، كل هذا ممنوع، ممنوع. لابد أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، فالمفرد لا يصلح، وشبه الجملة لا يصلح، والجملة الاسمية لا تصلح، والجملة الفعلية التي فعلها ماض لا تصلح، كل هذا لا يصلح. لابد أن يكون الخبر هكذا جملتك فعليتك فعلها مضارع. طيب إذا الخلاصة كاد وأخواتها أفعال عملها كعمل كان، ولكن يجب في خبرها شرط خاص وهو كما ذكر. هذه الأفعال كاد وأخواتها ما هي؟ ما هي؟ ما ألفاظها؟ ماذا وماذا وماذا وماذا وماذا وماذا؟ هذه الأفعال هي التي أمامك: كاد وأوشك وكرب وعسى وحرى واخلولق وشرع وجعل وطفق وهب وقام وأخذ وأنشأ وبدأ وهل هلا. هذه الأفعال التي أمامك هي التي تسمى كاد وأخواته. هذه الأفعال تنقسم من جهة معناها ثلاثة أقسام. هذه الأفعال كاد وأخواتها تنقسم من جهة معناها، من جهة المعنى، من جهة ما يفهم منها تنقسم كم قسما؟ ثلاثة. فهناك قسم اسمه أفعال المقاربة، وقسم اسمه أفعال الرجاء، وقسم اسمه أفعال الشروع. القسم الأول أفعال المقاربة. المقاربة بمعنى القرب، القرب عكس البعد، أن يكون الشيء قريبا. فأفعال المقاربة أفعال تدل على قرب حدوث الفعل، تدل على أن الفعل قريب، وهي ثلاثة بالضبط: كاد وأوشك وكرب. وكرب فيه لغتان: كرب وكرب، بفتح الراء وكسرها. هذه الثلاث كاد وأوشك وكرب تدل على قرب حدوث الفعل، تدل على أن الخبر قريب. قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصاره. فالخبر وهو يخطف أبصارهم شيء قريب. أنتم معي؟ نعم. نقول مثلا: في هذا الزمان تكاد المرأة تكون رجلا، تكاد يعني تقترب جدا من أن تقول هذا رجل ليس امرأة. أنتم معي؟ كذلك أوشك، نقول أوشك المسافر أن يعود، يعني اقترب، كما نقول يكاد المسافر يعود، اقترب. وكرب نقول كرب المطر ينزل، كرب المطر ينزل. أرأيتم المطر الذي كان في الأسبوع الماضي؟ كان مطرا شديدا وخاصة في القاهرة الجديدة، يقولون قد يحدث مثله في هذا الأسبوع مرة أخرى، يتوقعون ذلك ثلاثة أيام أيضا: الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فالله المستعان. فالمهم نقول كرب المطر ينزل، يعني اقترب نزول المطر. فهذه الثلاثة تدل على القرب، على قرب حدوث الفعل. القسم الثاني أفعال الرجاء. أفعال الرجاء، الرجاء هو الرغبة في حصول الفعل، حب حصول الفعل. أنتم معي؟ وهي ثلاثة أيضا: عسى وحرى واخلولق. قال تعالى: عسى الله أن يأتي بالفتح. وقال تعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فتدل على رجاء الخبر، يرجى أن يكفر الله السيئات. عسى ربكم أن يرحمكم، يرجى رحمة الله. لمن يرجى الله يرجى بعد عسى؟ ليس بلازم. أقول عسى سيف أن يزورنا، يعني يرجى أن يزورنا سيف، رجاء حصول الفعل. أي تحب أن يحدث هذا الخبر؟ نعم. تقول عسى الامتحان أن يكون سهلا، يعني أرجو أن يكون الامتحان سهلا، فتدل على الرجاء، أي على رجاء حصول الخبر. نعم. كذلك اخلولق أو حرى بنفس المعنى، تقول حرى المسافر يرجع، أي عسى، عفوا، حرى المسافر أن يرجع، أي عسى، حرى الامتحان أن يكون سهلا، أي عسى، بنفس معنى عسى. كذلك اخلولق، تقول اخلولقت السماء أن تمطر، أي عسى السماء أن تمطر، اخلولق الامتحان أن يكون سهلا. دائما في أن، سنبين هذا الحكم، سنبين. القسم الثالث أفعال الشروع، أفعال الشروع. نعم. ما الشروع؟ أحساس. لا، ليس الشعور، الآخر الشعور، شعر يشعر شعورا، لهذا الشروع يشرع في شيء. أحسان، البدء. الشروع هو البدء في شيء، شرع في كذا يعني بدأ فيه. بدأ يفعله. فأفعال الشروع أفعال تدل على الشروع في فعل، تدل على البدء في فعل. وأفعال الشروع كثيرة، كثيرة، تصل إلى 15، أشهرها هذه التسعة: شعر، شرع، وجعل، وطفق، وهب، وقام، وأخذ، وأنشأ، وبدأ، وهل هلا. هذه التسعة هي أشهرها، كلها بمعنى واحد، بدأ. تقول شرع الأستاذ يشرح الدرس، تقول لطالب متأخر أسرع، شرع الأستاذ يشرح الدرس، يعني بدأ الأستاذ يشرح، كلها بمعنى واحد. أخذ الأستاذ يشرح، طفق الأستاذ يشرح، هب الأستاذ يشرح، أنشأ الأستاذ يشرح، أخذ الأستاذ يشرح، وهكذا، هلهل الأستاذ يشرح، كلها بمعنى واحد. نعم. من هذا قوله تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أبونا آدم وزوجه نهاهما الله تعالى أن يأكلا من شجرة، فأكلا منها بكيد الشيطان. قال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، انكشفت العورة، فأرادا أن يستر نفسهما، فماذا يفعلان؟ أخذ يقطعان من ورق الجنة ويخصفان، يخصف يعني يلصق، يلصق. فقال تعالى: وطفقا، هذا شروع، أي بدأ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فهذا مثال. هذه أنواع الأفعال، أفعال المقاربة والرجاء والشروع، هكذا تسمى، وتسمى كاد وأخواتها، وتسمى أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم الجزء، إنها ليست للمقاربة فقط، إنها ليست كلها للمقاربة بل بعضها فقط، ولكن مع ذلك تسمى أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم الجزء. نعم. تفكر بعبارة من أبنى العلم عندها علاقة بالكلمة هب، وهب من هب، هذه هب بالتشديد، أنت معي؟ يوجد كلمة أخرى وهي هب بسكون، هب، هذا كالأمر من ظن، كالامر بن ظن. لا لا يعني انتبه، هذا الفعل الذي هنا هو هب بشدة على الباء كمثل مد وشد. هب الأستاذ يشرح، يعني بدأ. أنت معي؟ هناك شيء آخر اسمه هب، أقول هب نفسك طبيبا، يعني تخيل. وهناك هب وهو الأمر من وهب، وهب الله زيدا ولدا صالحا، يعني أعطى. الأمر منه هب، يا رب هب لي ذرية صالحة. هذا هب وليس هب. ويوجد عبارة يقولون كل من هب ودب. العبارة يعني كل الناس، يعني معناها مثلا يقولون كل من هب ودب يتكلم في الدين، مثلا الراقصات واللاعب الكرة والمغنيون والمغنون فيقولون كل من هب ودب يتكلم في الدين. هب بمعنى قام، ودب بمعنى يمشي على الأرض يضرب، فالمقصود يعني الكل، يعني كل من يمشي هب أو دب كله يتكلم في الدين. طيب هذه إكادة وأخواتها. هناك مسألتان، المسألة الأولى هل تتصرف هذه الأفعال؟ هل يوجد ماضٍ ومضارعٌ وأمرٌ ومصدرٌ واسم فاعلٌ واسم مفعول وهكذا؟ أم أنها جامدة؟ هذه الأفعال كلها جامدة إلا فعلين. هذه الأفعال كلها جامدة إلا فعلين، كلها جامدة تلزم الماضي فليس لها مضارع أو أمر، إلا فعلين وهما كاد وأوشك، فإنهما يتصرفان. طيب ما تصرفهما؟ قالوا يتصرفان تصرفا ناقصا، يأتي الماضي والمضارع فقط، كاد يكاد، وأوشك يوشك، ماض ومضارع، وليس لهما أمر ولا مصدر ولا شيء. وبالنسبة لأوشك له اسم فاعل، أي ماض ومضارع واسم فاعل. أوشك يوشك فهو موشك، ماض ومضارع واسم فاعل. أقول زيد موشك ابنه أن يرجع، زيد موشك ابنه أن يرجع، موشك يعني يوشك المضارع، يوشك ابنه أن يرجع، يعمل كعمل الفعل بالضبط. موشك ابنه، ابنه اسمه موشك، كما نقول زيد مسافر ابنه، ابنه فاعل مسافر، أليس كذلك؟ لأن مسافر يعمل عمل الفعل يسافر. كذلك يقال زيد موشك ابنه أن يرجع، فابنه اسم موشك وأن يرجع الجملة خبر موشك في محل نصب. قال الشاعر فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، فموشكة أرضنا أن تعود. أنتم معي؟ موشكة أرضنا أن تعود، يعني أن ترجع، كما قلنا زيد موشك ابنه أن يعود أو أن يرجع. نعم، فهذه الأفعال جامدة كلها إلا فعلين، وهما كادا وأوشكا فإنهما يتصرفان تصرفا ناقصا. يأتي الماضي والمضارع ويأتي من أوشك اسم الفاعل. نعم. نعم. نعم. طيب هذه مسألة كلها جامدة إلا كاد وأوشك. طيب قد يقال يا أستاذ إنما نقول أخذ يأخذ خذ وبدأ يبدأ ابدأ وجعل يجعل اجعل وشرع يشرع اشرع فكيف تكون جامدة؟ انتبه، إنك إذا جعلتها متصرفة فقد خرجت من هذا الباب. أصبحت فعلا تاما. إذا قلت بدأ يبدأ فهذا بدأ، كما أقول بدأ الدرس يبدأ رمضان بعد 20 يوما، ابدأ الدرس هذا فعل تام خرج من باب كاد، فعل وفاعل. لا يقال فعل واسم وخبر، لا، فعل و. إذا قلنا أخذ يأخذ خذ فهذا تام، أخذ زيد كتابة، تمام. لكن إذا قلنا أخذ زيد أن يكتب هذا من كاد وأخواته. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذه مسألة. نعم، أريد أن أتذكر ما قاله ابن مالك في هذا لكن لا يحضرني. المهم هو قال في آخر البيت وزادوا موشكا، هذا آخر شيء، هذا الذي أذكره. تمام. طيب هذه مسألة. هناك مسألة أخرى مهمة وهي ذكر أن قبل الخبر، ذكر أن قبل الخبر. في بعض الأفعال نجد أن كقوله تعالى عسى الله أن يأتي بالفتح، وفي بعضها الآخر لا نجد أن كقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، ولم يقل أن يخطف، وقوله تعالى وطفقا يخصفان عليهما ولم يقل أن يخصفا. فمتى يؤتى بأن ومتى تمتنع؟ اعلم أن أن لها 4 أحوال: أن مع خبر هذه الأفعال لها 4 أحوال، فقد تأتي وجوبا وقد تمتنع وجوبا وقد يكثر استعمالها أو ذكرها وقد يقل ذكرها. نعم، 4 أحوال: تجب، تمتنع، تكثر، تقل، 4 أحوال. فمتى يكون كل حال؟ التفصيل كالآتي: الوجوب مع فعلين وهما حرى وخلولق. إخلولق شرحته في نفس معنى العصا. نعم خلاص، في معنى الراجل بنفس المعنى. إذا قلنا في نفس معنى عسى فماذا تريد بعد ذلك؟ لا بأس، لكن هذا معنى. كما أقول عسى الامتحان أن يكون سهلا، أقول إخلولق الامتحان أن يكون، يعني أرجو سهولة الامتحان. تمام. فالوجوب يكون مع عسى، مع حرى وإخلولق، لا بد منه. لا بد من ذكر أنت مع حرى وخلولقة. طيب هذا الوجود، فمتى تمتنع؟ قالوا أحسنت، تمتنع مع أفعال الشروع كلها، فلا يجوز ذكرها. كما قال ابن مالك: وحذف أن مع ذي الشروع وجب، وحذف أن مع ذي الشروع وجب. يعني لا يجوز أن تقول شرع الأستاذ أن يشرح، لا، تقول شرع الأستاذ يشرح. قال تعالى: وطفقا يخصفان. طيب ما السبب؟ هنا أن تدل على المستقبل. أحسنت، أفعال يدل على الماضي، على الحال. جميل. السبب في امتناع أن، أن أن حرف استقبال، وأما أفعال الشروع فتدل على الحال. عندما تقول لطالب أسرع شرع الأستاذ يشرح، يعني ها بدأ. أنتم معي إخوان؟ فأن تدل على الاستقبال وأفعال الشروع تدل على الحال، فلا يجتمعان، لا يجتمع المستقبل مع الحال. لذلك وجب حذفها. قال ابن مالك: وترك أن مع ذي الشروع وجب. نعم، فتجب مع حرى وخلولقة، وتمتنع مع أفعال الشروع كلها. طيب متى تكثر ومتى تقل؟ تكثر مع عسى وأوشك، وتقل مع كاد وكرب. تكثر مع عسى وأوشك، فأما عسى فلم تأتي في القرآن إلا بأن. عسى لم تأتي في القرآن إلا بأن، فهذا الغالب جدا، ويجوز قليلا أن تحذف أن. تقول عسى الله، تقول عسى الامتحان أن يكون سهلا، وتقول عسى الامتحان يكون سهلا. قال الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب، أي الضيق الذي أمسيت فيه، يكون وراءه فرج. كذلك أوشك، كذلك أوشك، الغالب أن يكون معها أن. يقول الشاعر: يوشك من فر من منيته. قال الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا. فجاءت أن وقال كذلك: يوشك من فر من منيته، في بعض غراته يوافقها. يوشك من فر من منيته، في بعض غراته يوافقها. فجاءت أن ولم تأتي، فالكثير ذكره. وأما مع كاد وكرب فالعكس، يقل ذكر أن، الغالب هو ألا تذكر. قال الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب من جواه يذوب، لم يقل أن يذوب. وجاءت أن قليلا، كقول الشاعر: كاد، كقول الشاعر: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ، وقد كربت أعناقها أن تقطعها، وقد كربت أعناقها أن تقطعها، فجاءت أن. ومع كاد كذلك، الغالب ألا تأتي أن، وهذا الذي جاء في القرآن، لم تأتي كاد في القرآن مع أن، كلها بدون أن، على العكس من عسر. قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، وقال: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، وقال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وقال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. كل هذا بدون أن، فالغالب ألا تذكر أن، وقد تذكر قليلا، كقول الشاعر: كادت النفس أن تفيض عليه حين غدا حشوريطة وبرود، كادت النفس أن تفيض. نعم، فهذه أحوال أن تجب مع حرى وخلولق، وتمتنع مع أفعال الشروع كلها، وتكثر مع عسى وأوشك، وتقل مع كاد وكرب. واضح؟ هذه كاد وأخرجه. لنفتح الكتاب لنقرأ ما قيل في شأنه. قال في الصفحة 95 بعد المئة: وأما أفعال، فصل: وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: موضع للدلالة على قرب الخبر، وهو كاد وكرب بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح وأوشك، وموضع للدلالة على رجاء الخبر، وهو عسى وحرى وخلولق، وما وضع للدلالة على الشروع وهو كثير، نحو طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل. لم نذكر عالق هنا، وهو منه. وهذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها، رافعا لضمير اسمها غالبا. انتبه، خبر هذه الأفعال يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضاد. نعم، قال: مؤخرا عنها، هذا لازم، الخبر يكون متأخرا. أقول: يكاد زيد يرجع، هل يجوز أن نقول يرجع يكاد زيد؟ فالخبر يأتي بعدها طبعا، لكنه قال: رافعا لضمير اسمها غالبا. ما المقصود بهذا؟ انتبه، إذا قيل كاد زيد يرجع، فما اسم كاد؟ زيد. زيد. وما فاعل الفعل يرجع؟ ضمير يعود إلى من؟ زيد. إلى زيد أيضا. هذا الغالب. الغالب أن يكون الفاعل للخبر ضميرا يعود إلى اسمها، هذا الغالب. كاد زيد يرجع، أي هو يكاد، قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي هو. طيب، هذا قوله: رافعا لضمير اسمها غالبا، يكون الخبر مؤخرا عنها رافعا لضمير اسمها، أي الخبر يرفع ضميرا يعود إلى اسمها، صحيح ام لا؟ يكاد زيد يرجع، يرجع هو الخبر، وهو يرفع ضميرا يعود الى اسمها زيد، هذا الغلط. طيب لو قيل يكاد زيد يرجع اولاده، هل الفاعل ليرجع ضمير يعود الى الاسم؟ لا، انه ليس ضميرا، انه اسم ظاهر. هذا قليل، هذا قليل. يكاد زيد يرجع اولاده، الاصل ان تقول يكاد اولاد زيد يرجعون، لكن يكاد زيد يرجع اولاده، يكاد علي يموت ابوه، قل يكاد ابو علي يموت، صحيح ام لا؟ فهذا الاسلوب قليل، ان يكون الفاعل ظاهرا وليس ضميرا يعود الى اسمها، هذا شيء قليل. لذلك قال الا ان خبرها يجب ان يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير اسمها غالبا. قال ويجب اقترانه بأن، يعني الخبر يجب أن يقترن بأن، إذا كان الفعل حرى واخلولق، نحو حرى زيد أن يقوم واخلولقت السماء أن تمطر، ويجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع، نحو قوله تعالى وطفقا يخصفان عليهم. والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن، نحو قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع فيه. تمام. والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من أن، نحو قوله تعالى وما كادوا يفعلون، وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. يعني كرب بمعنى اقترب، كرب القلب من جواه يذوب، يعني كرب القلب يذوب من جواه، الجوى يعني الحزن، يعني يكاد قلبه يذوب، تعرفون أنا يذوب؟ يذوب من كالثلج مثلا يذوب، كاد القلب يذوب من الحزن حين قال الوشاة هند غضوب. الوشاة جمع واشي، والواشي هو الذي ينقل الكلام، ينقل الأخبار ليفسد بين الناس كالنمام. فالوشاة أي النمامون قالوا هند غضوب، غضوب صيغة فاعول، هذه تستعمل بصورة واحدة مع المذكر والمؤنث، وقالوا زيد غضوب وهند غضوب، أي غضبة بشدة. فالمقصود يعني أنه لما سمع الناس يقولون هند غضوب منه كاد قلبه يذوب، مسكين يعني ربما يخاف من هند، تمام، من شدة الخوف ربما ستغضب عليه، يعني إذا غضبت عليه فهو في مصيبة كبرى، تمام. نعم، بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من هذا الباب، باب كاد وأخواتها، ونبدأ في باب جديد وهو باب إن وأخواتها. ماذا فعلتم في مسألة؟ القسم الثاني من النواسخ ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. هذا القسم شيئان، إن وأخواتها ولا النافية للجنس. ونبدأ بإن وأخواتها. إن وأخواتها كما نعلم ستة أحرف، فعددها ستة ونوعها أحرف، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. فما معنى؟ طبعا هذه الأحرف كلها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. يقال إن زيدا مريض، بنصب زيدا ورفع مريض. طيب ما معنى هذه الأحرف؟ معانيها كالآتي: إن وأن معناهما التوكيد، أي التقوية. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، توكيد. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، توكيد. ولكن بينهما فرق واضح، فإن تأتي في أول الكلام، وأما أن فيجب أن يكون قبلها كلام. لا، كأن هذا الحرف كأن له معنيان: التشبيه والظن. كأن قد يكون للتشبيه وقد يكون للظن. يكون للتشبيه إذا كان خبره اسما جامدا، كقولنا: كأن زيدا أسد، كأن الطفل قمر، كأن الحصان برق. فتكون للتشبيه إذا كان الخبر جامدا، وتكون للظن إذا كان مشتقا، كقولنا: كأن زيدا كاتب، كأن زيدا مضروب، كأن زيدا كذاب، أي أظن. كأن زيدا كاتب، أي أظن زيدا كاتبا. كأنه كذاب، أي أظنه كذابا. فكأن لها معنيان: التشبيه والظن. فتكون للتشبيه إذا كان الخبر جامدا، وتكون للظن إذا كان الخبر مشتقا. لكن معناها الاستدراك. ما الاستدراك؟ قالوا: هو تعقيب الكلام بنفي ما يظن ثبوته، أو بإثبات ما يظن نفيه. ما معنى هذا؟ انتبه. يقولون: الاستدراك هو، ممكن أخفف بعض، ممكن نغلق المروحة شيئا فشيئا. لا اترك. ما معنى الاستدراك؟ أبدأ باختصار أولا ثم نفصل. الاستدراك هو أن تبين للمخاطب أن الأمر على خلاف ما تظن. الاستدراك معناه أن تبين للمخاطب أن الأمر ليس كما تظن. إذا قيل زيد غني فتظن أنه كريم جواد، المال عنده لا شيء، فنقول لكنه بخيل. فأنت ظننت شيئا لكن الأمر ليس كما تظن. هذا هو الاستدراك، أن تبين للمخاطب أن الأمر ليس كما تظن يخالف هذا. ونقول وسعيد ليس غنيا لكنه كريم. عندما قلنا ليس غنيا أنت ظننت أنه بخيل، فالمال عنده غال جدا لأنه ليس غنيا، فنقول لكنه كريم على عكس ما تظن أو على خلاف ما. هذا هو الاستدراك بسهولة. هناك كتاب من كتب الحديث اسمه المستدرك على الصحيحين للحاكم رحمه الله. هذا الرجل، هذا الإمام، وضع كتابا في الحديث وسماه المستدرك على الصحيحين. استدرك شيئا يعني ذكر شيئا ناقصا لا يظن أنه ناقص. يعني مثلا فلان وضع كتابا وسماه الجامع لكذا، فنظر العلماء فوجدوا مسائل ناقصة، فقالوا يعني لقد استدرك العلماء عليه كذا وكذا، استدركوا عليه، يعني هناك أشياء ناقصة فكملوا. يعني هذا الكتاب اسمه المستدرك على الصحيحين. ما الصحيحان؟ البخاري ومسلم. ما المشكلة التي حصلت؟ انتبه، كل حديث في البخاري ومسلم صحيح. صحيح؟ صحيح، هذا كلام صحيح. طيب هل نقول البخاري ومسلم ذكر كل حديث صحيح؟ لا طبعا. هذه ليس صحيح. صحيح أم لا؟ كل ما فيهما صحيح، لكن كل ما فيهما هو الصحيح؟ لا، فالصحيح يوجد فيهما وفي غيرهما. فبعض الناس فهم المعنى الثاني، أن ما في البخاري ومسلم هو الصحيح، وأنه لا يوجد، انظر، صحيح في غيرهما. هكذا فهم، لأن البخاري سماه الصحيح، فظنوا خطأ أن هذا هو الصحيح فقط ولا يوجد صحيح في غير البخاري. فماذا فعل هذا الرجل؟ وضع هذا الكتاب وجاء بأحاديث ليست في البخاري ومسلم وهي صحيح، ليبين للناس عمليا أن هذا الظن خطأ، فسماه المستدرك على الصحيحين. هذا هو السبب، استدراك. تمام؟ نقول البخاري ومسلم صحيحان، ولكن في غيرهما صحيح أيضا. انظر هكذا كأنه يريد هذا، البخاري ومسلم صحيحان ولكن في غيرهما صحيح أيضا، هكذا أراد أن يقول. فهذا هو الاستدراك، أن تبين للمخاطب أن الأمر ليس كما تظن. ومثلا يخرج كتاب يسمى صحيح فيأتي بعض يجد فيه ضعيف يسمي المستدرك. حسن، استدراك جميل، ينبه على هناك أشياء ضعيفة. جيد، هذا اسمه استدراك. استدرك، يقولون المتأخر يستدرك على المتقدم، يعني المتقدم غفل عن أشياء بحكم أنه بشر، فجاء المتأخر فكمل هذه الأشياء، نبه عليها، يقول استدرك عليها. تمام. فالاستدراك، نعود للتعريف النحوي، قال هو تعقيب الكلام أو لا أقول يعني أعبر بتعبير أطول لكن أسهل، هو أن يؤتى بعد الكلام بكلام لا بأس أعبر بهذا التعبير، هو تعقيب الكلام. يعني أنا أريد تعريفا واضحا، يوجد تعريفات يقولون تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، هذا في صعوبة قليلة. يعني هذا موجز جدا. هناك تعريف آخر أوسع قليلا، يقولون هو تعقيب الكلام بإثبات ما يظن عفوا بنفي ما يظن ثبوته أو بإثبات ما يظن نفي. تعقيب الكلام بإثبات بنفي ما يظن ثبوته أو بإثبات ما يظن نفيه. يعني أنت تشعر من هذا التعريف أن دائما أنه دائما الذي بعد لكن يكون على خلاف ما قبله. أقول زيد غني لكنه بخيل، هم يقولون تعقيب الكلام. ما معنى هذا؟ يعني أن تجعل بعد الكلام كلاما. التعقيب شيء يكون بعد شيء، مأخوذ من العقب، هذا الجزء المنخفض، هذا الجزء اسمه العقب، أنتم معي؟ ولذلك يقولون جاء عقب فلان، سيبدأ الدرس عقب صلاة المغرب، يعني خلف صلاة المغرب مباشرة، كأنه يعني جاء عقبة، يعني هكذا. تمام؟ عقبه يعني ملتصق به بعده مباشرة. فهكذا، لكن هي في الوسط، قبلها كلام وبعدها، فالكلام الذي بعدها يأتي عقب الكلام الذي قبلها، صحيح أم لا؟ يأتي عقبه مباشرة. زيد غني لكنه بخيل، هذا الكلام الذي بعد لكن يعقب الكلام الذي قبله. ما معنى يعقبه؟ يأتي بعده مباشرة. فقالوا الاستدراك هو تعقيب الكلام، يعني أن تأتي بعد الكلام بكلام. تمام؟ تعقيب الكلام بماذا؟ بنفي ما يظن ثبوته أو بإثبات ما يظن. جميل، أنت قبلها كلام وبعدها كلام، الكلام الذي بعدها ما فائدته؟ إنه يبين الصحيح، ينفي ما تظن ثبوته أو يثبت ما تظن نفيه. كيف؟ عندما أقول زيد غني أثبتنا الغنى، فالسامع يظن أنه كريم فيثبت الكرم بناء على إثبات الغنى، فنقول لكنه بخيل. فقولنا لكنه بخيل ينفي ما ظننت أنه ثابت، صحيح أم لا؟ قولك هو بخيل هذا نفي للكرم، ينفي ما يظن ثبوته. والعكس، إذا قيل زيد ليس غنيا هذا نفي، نفي للغنى، فتظن أنه ليس كريما فتنفي الكرم. فإذا قلنا لكنه كريم هذا إثبات لما يظن نفيه، صحيح أم لا؟ قول الكريم هذا إثبات لما قلت إنه منفي، مفهوم يا إخوان؟ فلهذا يقولون هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم يعني يظن، يتوهم يعني يظن، تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نفيه. واضح؟ جميل. لكن بينهم اختلاف. أو يقولون باختصار هو تعقيب الكلام برفع نفس المعنى، لكن يقولون برفع ما يظن ثبوته أو نفيه. ما معنى برفع؟ إزالة. يعني الكلام المتأخر يزيل، يزيل ما يظن ثبوته أو ما يظن نفيه، يزيله، يغيره، يحذفه، ينفوه. تمام؟ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، هذا هو الاستدلال. بعد ذلك ليت هذا الحرف معناه التمني، والتمني لا يكون إلا في المستحيل أو العسير. التمني أن تطلب مستحيلا أو عسيرا، فالمستحيل هو الذي لا يحدث أبدا، كقوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هذا لا يمكن. وقول الشيخ العجوز ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا مستحيل. تمنى أن تكون الأخ تمام؟ جيد صحيح، لكن الأولى أرجو أو الصحيح أرجو أن تكون بخير. لعلك نعم، لكن ليتك أو أتمنى. فالتمني يكون مع العسير هذا شيء، أو مع يكون مع المستحيل هذا شيء، أو مع العسير. فالعسير هو الصعب جدا وهو أخو المستحيل، كقوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما قال تعالى عن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا ليس مستحيلا لكنه صعب جدا أن يملك الإنسان ثروة كثروة قارون التي قال الله فيها وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة، المفاتيح ثقيلة على العصبة من الناس أولي القوة المفاتيح، فكيف بالمال نفسه؟ أنتم معي؟ إذا كانت هذه المفاتيح تثقل على العصبة أولي القوة، عصبة عن الجماعة كبيرة وهم أقوياء، المفاتيح ثقيلة، فماذا تظن في المال نفسه؟ كيف يكون؟ هذا شيء عظيم جدا. فقال تعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا تمني يعني يشبه المستحيل. فالتمني يكون في المستحيل أو في العسير، هذا معنى ليت. وأما لعل فلها ثلاثة معاني. المعنى الأول الرجاء، وهو طلب الشيء المحبوب الممكن. أن تطلب شيئا محبوبا يمكن أن يحدث. تقول لعل الامتحان سهل إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون الامتحان سهل. لعل الأولاد بخير، أرجو. وهنا يظهر الفرق بين التمني والرجاء. فالتمني يكون مع المستحيل أو العسير، والرجاء يكون مع الممكن. فلهذا كما قيل لا يقال أتمنى أن تكون بخير، بل يقال أرجو أن تكون بخير. لماذا تقول أتمنى؟ هل هذا مستحيل؟ هل هذا عسير؟ لا. يقولون في باب العقيدة أن التمني رجاء كاذب، رجاء بلا عمل بلا أسباب. جميل، ممكن أيضا، لكن من باب يعني يقولون المنى. المنى يعني أن يتمنى الإنسان شيئا، أن يطلبه دون أن يبذل الأسباب. لذلك يقولون الأماني بضائع الحمقى، الأمنية، يعني أن تريد شيئا وأنت لا تعمل له. يقولون الأماني بضائع الحمقى. ما الحمقى؟ الأحمق الذي عقله ضعيف. نعم، الذي يتمنى شيئا دون أن يبذل الأسباب، هذه بضاعة الأحمق. تعرفون أنها بضاعة؟ يعني كمثل تجارة، تجارته، هذا عمله، يتمنى ويتمنى ويتمنى. طب هل تعمل من أجل ذلك؟ لا، خلاص أنت أحمق. فتسمع مثلا في الطائرة نتمنى لكم أن تصلوا بالسلامة. قل له يا أخي اذهب إلى الذي يتكلم، قل له قل أرجو. هكذا الناس يخافون، لم يركبوا في الطائرة. إذن الطائرة فيها مشكلة، ستسقط ربما. تمام، لا تقل نتمنى أن تصلوا، قل نرجو أن تصلوا بالسلامة. تمام، يعني الطائرة ستسقط في المحيط إن شاء الله، لن تصل يعني. فالرجاء أن تطلب شيئا محبوبا، كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم، هذا المعنى الأول، الرجاء. المعنى الثاني الإشفاق. المعنى الثاني لعل الإشفاق. ما الإشفاق؟ قالوا هو الخوف من شيء مكروه. الإشفاق في اللغة معناه الخوف، وقالوا أشفق من عذاب الله، يعني خاف. قال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. يعني المؤمنون في الدنيا بين الخوف والرجاء. قال تعالى قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين، يعني نخاف، فمن الله علينا. فأشفق يعني خاف من شيء. طبعا وأنت لا تخاف إلا من شيء مكروه. هل تخاف من شيء محبوب؟ تخاف من النجاح أم تخاف من الرسوب؟ تخاف أن يكون الامتحان سهلا أم صعبا؟ صعبا. فهذا هو الإشفاق. فتقول مثلا لعل الامتحان صعب، هل هذا رجاء أم إشفاق؟ يعني أخشى أن يكون الامتحان صعبا. لعل العدو قريب، لعل الولد مريض. أنتم معي؟ فهذا الإشفاق. في بعض الكتب يسمون هذا المعنى التوقع. التوقع، لعل الامتحان صعب، يقولون هذا التوقع. قولنا الإشفاق أفضل، لأن الإشفاق يكون مع المكروه، وأما التوقع فهو شيء عام يكون مع المحبوب والمكروه. أتوقع، أتوقع أن يكون الامتحان صعبا، أو أتوقع أن يكون الامتحان سهلا. توقع، أليس كذلك؟ في الأخبار عندما يتكلمون عن الجو يقولون نتوقع سقوط الأمطار، أو يقولون نتوقع أن يكون الجو جميلا. فالتوقع يكون في المحبوب وأما الإشفاق فهو خاص بالمكروه. فلذلك قالوا الإشفاق أولى، كلمة الإشفاق أولى، لأن أولى من التوقع، لأن الكلام يكون مع الشيء المكروه، فالأولى أن يقال إشفاق. الأولى أن يكون التعبير حصريا، أليس كذلك؟ أن يكون التعبير حصريا يعني خاصا بهذا، لا يكون شاملا لهذا وغيره. صحيح؟ صحيح. على زوجتك لأنها مريضة، قل لعلك مريضة؟ لا بأس، رجاء إشفاق. تمام؟ إشفاق نعم. طيب، الحرف نحن قلنا لعل لها كم معنى؟ ثلاثة، الرجاء والإشفاق، والثالث هو التعليل. التعليل أن تكون بمعنى كيف، كقوله سبحانه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لما أرسل الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون أمرهم الله تعالى بالدعوة بالإيمان، فهذا هو الأصل. وأما الشدة فهي كالسكين أو كالسكين الذي يستعمله الجراح يكون عند الضرورة فقط، وأما اللين فهو الأصل. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. فكما قال أحد الأئمة إذا كان هذا مع من قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ يعني إذا كنت تدعو هذا الطاغية باللين فكيف بالمسلم الذي يعني يعبد الله لكن يخطئ في بعض الأمور، هو أولى بذلك. لكن الشدة تكون عند الحاجة إليه. فقال تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر، قالوا يعني لكي يتذكر أو يخشى. هذه معاني هذه الأحرف. طيب، هذه الأحرف يتعلق بها مسائل، يتعلق بها مسائل. من هذه المسائل هل يجوز أن يتوسط الخبر بين الحرف والاسم؟ في باب كان يجوز، أليس كذلك؟ في باب كان يجوز. نعم. طيب، ما الحكم في باب إن؟ ممنوع، لا يجوز أن يتوسط الخبر بين الحرف والاسم إلا في شبه الجملة. فشبه الجملة هذا كما قلنا عنه يعني كانوا يتساهلون فيه. أقول إن زيدا مريض، طب هل يصلح إن مريض زيدا؟ هذا لا يصلح. طب هل يصلح إن في الفصل زيدا، إن فوق البيت زيدا؟ نعم، لا بأس، إذا كان الخبر شبه جملة جاز أن يتوسط، لا مشكلة. قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقال تعالى إن لدينا أنكالا، فهذا شبه جملة جار ومجرور أو ظرف، لدينا ظرف بمعنى عندنا. تمام، هذه مسألة. طيب، مسألة أخرى، هل يجوز أن يتقدم الخبر؟ هذا ممنوع حتى مع شبه الجملة، هنا لا استثناء، لا رحمة. تمام، لا تساهل في التقدم، لا تساهل، لا يجوز أن يتقدم الخبر ولو كان شبه جملة. انظر، فكل هذا لا يجوز. لا يجوز مريض إن زيدا، في الفصل إن زيدا، فوق البيت إن زيدا، كل هذا ممنوع. واضح هذا كلام؟ نعم. قال أحد العلماء يشكو من أن الناس لا يقدمونه، يعني لا يعرفون قدره فلذلك لا يقدمونه. شبه نفسه بخبر إن، فقال كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. كأني من أخبار إن، يعني كأنني خبر إن، وخبر إن ممنوع أن يتقدم، فهو يشكو من هذا، فشبه نفسه بخبر ماذا؟ بخبر إن، كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. في شيء مثل ذلك لا في الجمع غير عاقل، هذا جمع المؤنث السالم، الجمع السالم كان يعني لأنه مفرد مؤنث، يعامل معاملة المؤنث. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. تمام، لكن هذه فات وقتها، تحدثنا نحن على تأنيث الفاعل، تأنيث الفعل، ففات وقتها. طيب، هاتان مسألتان، مسألة أخرى، ما الحكم إذا اتصلت ما بهذه الأحرف؟ قد تتصل ما بهذه الأحرف فيقال في إن إنما، وفي أن أنما، وفي كأن كأنما، وفي لعل لعلما، وفي لكن لكنما، وفي ليت ليتما. ما الحكم إذا اتصلت ما بهذا الأحرف؟ الحكم أنه إذا اتصلت ما بهذه الأحرف بطل عمله وزال اختصاصه، بطل عملها وزال اختصاصه، يعني لا تعمل، يعني يكون ما بعدها مبتدأ وزال اختصاصها، يعني لا تبقى مختصة بالجملة الاسمية، بل يمكن أن تدخل على جملة فعلية. نمثل، أقول إن زيدا مدرس، الآن تعمل، فإذا قيل إنما، قيل إنما زيد مدرس. قال تعالى إنما أنت نذير، قال تعالى إنما الله إله واحد، مبتدأ وخبر. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون ولم يقل إنما المؤمنين. تمام، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فانظر، لا يوجد عمل، فبطل العمل وزال الاختصاص، فجاز أن تدخل على جملة فعلية. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. تمام، قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون. وقال الشاعر أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة، لعلما أضاءت. فانظر، دخلت على جملة فعلية. إلا ليت، كل هذا لغير ليت. طب ما حكم ليت؟ إذا قيل ليتما جاز العمل، يعني جاز إعماله، لا يزول العمل، لا يبطل، بل يجوز أن تعمل ويجوز أن لا، ويبقى الاختصاص. أقول لعلما زيدا، عفوا ليتما، ليتما زيدا ناجح، وليتما زيد ناجح، يجوز الإهمال والإعمال، الإهمال و تمام، ولا يزول الاختصاص. لا يجوز أن أقول ليتما يرجع زيد، هذا لا يصح. واضح؟ فالخلاصة إذا اتصلت ما بهذه الأحرف أبطلت عملها وأزالت اختصاصها إلا ليت، فإنه يجوز إعمالها وإهمالها ويبقى اختصاصها. قال الشاعر: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. انظر قال ليتما هذا الحمام بالنصب، إذن هذا اسم ليت، حمام. طيب، فجاء بالعمل. وأيضا روية ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. قال ليتما هذا الحمام، فلم تعمل، فيجوز الأمر الإعمال والإهمال. تمام. قال ابن مالك: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى، يعني يبقى العمل، هذا ما عليك. تمام. طيب، ما نوع ما هذا؟ هذه ما حرف يقال لها ما الكافة. ما ماذا؟ الكافة بالتشديد، أي المانعة. هذا نوع من أنواع ما، ما لها 12 معنى أو 12 نوعا. هناك ما استفهامية وما شرطية وما موصولة وما تعجبية وما نافية وما مصدرية ظرفية وما مصدرية غير ظرفية وما زائدة وما كاف. منها من أنواع ما الكاف التي تمنع العمل، هذه منها، لأنها أبطلت أو منعت عمل إن وأخواتها، وهي حرف. واضح؟ مفهوم؟ طيب، يقول تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. هل هذه ما الكافة؟ يقول تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. أخبركم بالقصة حتى تفهموا. هذا في قصة فرعون وموسى مع السحر. فرعون أتى بالسحر ليقابلوا موسى عليه السلام، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وتحولت إلى حيات وثعابين خاف موسى. هكذا قال الله، قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر، ما معنى ما هنا؟ هذه ما الموصولة؟ لابد أن ترجع للسياق حتى تفهم. الله تعالى يخبر بأن هذا الذي صنعوه هذا كيد ساحر، لم يفعل شيئا، لن يؤثر. فقال تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر. فليست هذه ما التي تكف إنا، هذه ما اسم إنا. كما أقول إن الذي فعلت جميل، هذا إنما فعلت جميل، يعني إن الذي فعلت، فهذا اسم إن، اسم موصول في محل نصب وهو اسم إن، وجميل خبر إن، وجملة فعلت أصير إنما فعلت، يعني إنما فعلته، والضمير هنا محذوف، وهذا عرفنا أنه يجوز في باب الموصولات. كذلك الآية يقول تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، أي إن الذي صنعوا كيد ساحر. لذلك نقول إذا اتصلت ما الحرفية بإن وأخواتها أبطلت العمل، ولا نقول إذا اتصلت ما، لأن ما أنواع، فليست كل ما تبطل العمل، بل هناك ما لا تؤثر وهي ما الموصول كما رأينا في الآية. لذلك نقول إذا اتصلت ما الحرفية بإن وأخواتي أبطلت عملها. قولنا الحرفية احتراز من ما الاسمية وهي ما الموصولة كما في هذه الآية. هذه بعض المسائل، لنقرأ ما شرحت. قال في الصفحة 200 فصل: وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، وهي ستة أحرف: إن وأن، وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها. ما معنى النسبة؟ الإسناد. زيد مريض، هنا إسناد، إسناد المرض إلى فإذا قلت إن زيدا مريض، هذا لتوكيد النسب، لتوكيد الإسناد، صحيح؟ فقال وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، منع الشك، فلا شك، نحو قوله تعالى فإن الله غفور رحيم، وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق. وكأن للتشبيه المؤكد، أي للتشبيه مع توكيد، كأن زيدا أسد، أي هو أسد مع قوة، ولكن للاستدراك، نحو زيد شجاع لكنه بخيل. قد تشعر أن هذا المثال ليس مناسبا، زيد شجاع لكنه بخيل، لا لا لا لا، بخيل يعني لا ينفق إلا قليلا. قد تشعر بأنه ليس مناسبا، صحيح؟ يعني نقول زيد شجاع لكنه مثلا، نقول زيد قوي، أو زيد طفل لكنه شجاع، قوي لكنه خوار، جميل، قوي لكنه جبان، ضعيف لكنه شجاع، تشعر بمناسبة، صحيح؟ لكن هنا لا تشعر بمناسبة، لا، بل هناك مناسبة. لا، هناك مناسبة بين الشجاعة والكرم، وبين الجبن والبخل، صحيح. الشجاع القوي القلب تجده رجلا كريما في الغالب، والجبان تجدوا رجلا بخيلا في الغالب، في الغالب. لهذا كان من دعاء النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، من الجبن فيجمع بينهم، أعوذ بك أن أكون جبانا وأن أكون بخيلة. تمام؟ وأيضا كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. هناك تلازم بين الكفر و صحيح الفقر قد يؤدي إلى الكفر. أنتم معي؟ لهذا في أفريقيا يذهب النصارى هناك ويدفعون للمسلمين مالا حتى يتنصروا، فيستغلون فقرهم في هذا الأمر، أليس كذلك؟ صحيح. في هذه البلاد للأسف غفل المسلمون عنها فلم يساعدوهم، فجاء الكفار إليهم فقدموا لهم الأموال فدخلوا في النصرانية بسهولة. لذلك قالوا إذا ذهب الفقر إلى مكان تبعه الكفر، يعني الكفر يذهب معه مباشرة، فالفقر سبيل لي للكفر بالله عز وجل. فهناك أشياء متلازمة، منها الشجاعة والكرم والجبن والبخل. فقال زيد شجاع، فتظن أنه كريم للتلازم، فيقول لكنه بخيل. تمام؟ فيعني هناك تناسب. وليت للتمني نحو قوله ليت الشباب عائد، ولعل للترجي نحو لعل زيدا قائم، وللتوقع نحو لعل عمرا هالك، وهذا الأولى أن يقال فيه الإشفاق. صحيح أم لا؟ صحيح. قال ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها، التقدم ممنوع تماما، ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا، وفي التوسط يجوز مع شد الجر، نحو قوله تعالى إن لدينا أنكالا، وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة. واضح هذا الكلام؟ مسألة اتصال ما لم تأتي على هذا الترتيب الذي ذكرنا، وإنما تأخرت قليلا. قال في الصفحة 11 بعد 200، في 11 بعد 200، وتتصل ما، وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف. طبعا لا شك أنها زائدة، لا شك أنها، لكن زائدة كافة في نفس الوقت، كما يقال ما مصدرية ظرفية ومصدرية فقط، هذان نوعان تكلمنا عليهما صحيح عند الحديث على ما دام. هناك ما مصدرية فقط تؤول بالمصدر، هناك ما مصدرية ظرفية في نفس الوقت، فهكذا ما الزائدة. هناك ما زائدة فقط، زائدة ليست كافة، وهناك زائدة كافة، هذه تمام. فقال وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها، نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد، وقوله تعالى قل إنما يوحى إلي، انظر زال الاختصاص إنما يوحى إلي، وقال تعالى أنما إلهكم إله واحد، وقال كأنما زيد قائم، ولكنما زيد قائم، ولعلما زيد قائم، إلا ليت، فيجوز فيها الإعمال والإهمال، نحو ليتما زيدا قائم بنصب زيد ورفعه. واضح يا إخوان؟ جميل. بقي في هذا الباب مسألتان نعرفهما غدا إن شاء الله. إحداهما كسر الهمزة وفتحها، متى يقال إن ومتى يقال أن، والأخرى تخفيف النون من ذوات النون، متى إذا قيل إن وأن وكأن ولكن، فهل يبقى العمل أم يزول؟ هذا كله سنعرفه غدا إن شاء الله.